بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله هنكمل النهاردة في كتاب قيمة الزمن عند العلماء. دي اللقاء رقم ثلاثة. هنكمل إن شاء الله من صفحة 100. أكثر الناس يضيعون الوقت بما لا ينفع. من اللي بيتكلم؟ اللي بيتكلم إمام اسمه الإمام ابن الجوزي. اسمه إيه؟ ابن الجوزي. جد. ماشي. قال إيه؟ وقد رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، إن طال النهار فبحديث لا ينفع أو بقراءة كتاب فيه غزل وسمر، وإن طال الليل فبحديث لا ينفع أو بقراءة كتاب فيه غزل وسمر، وإن طال النهار فبالنوم، وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق. وكان ابن الجوزي يعيش في بغداد، فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر. ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجود، فهم في تعبئة الزاد والتهيؤ للرحيل. فالله الله في مواسم العمر، والبدار البدار قبل الفوات، ونافس الزمان. وإيه؟ ونافس الزمان. زمان تكون كده في سباق مع الإيه؟ مع الزمن، مع الوقت. تمام؟ مش بقى تقول ايه انا الوقت ده ممل او مش لاقي حاجة اعملها. لا، المفروض انت تنافس الايه، تنافس الزمان، تستغل كل دقيقة في ايه، في حياتك. تمام؟ لان الدقيقة اللي بتعدي عمرها ما هترجع ايه، عمرها ما ترجع تاني. وشبهناها بايه، بايه بالظبط؟ فاكر المثال ساعة ما واحد ماشي في الشارع وقام واحد مدد ايده في جيبه، قام سارق منه 20 ايه؟ 20 جنيه. هيزعل ولا مش هيزعل؟ مش 20 جنيه هيزعل. انما بقى لو واحد وقف معاك اتكلم في كلام فاضي 20 دقيقة، هيزعل ولا مش هيزعل؟ مش هيزعل. ليه؟ عشان 20 دقيقة ديت مش ما يعرفش قيمتها، انما هو عارف قيمه الايه، الفلوس. تعود ابن الجوزي من صحبه البطالين. يعني ايه البطالين يا يوسف؟ البطالين البطال هو انسان تافه، انسان فاضي، ما ايه، انسان تافه ما بيشغلش وقته بحاجه مفيده، زي بيشغل نفسه بحاجات تافهه، يقعد يضيع وقته مثلا في الايه، في ان هو يتكلم على الناس، وان هو يقعد على القهوه، وان هو يقعد يتفرج على المسلسلات والافلام والحاجات الفاضيه دي. ليه انسان اسمه الانسان الايه، البطال او الانسان التافه يعني. تمام؟ بيقول ابا واعوذ بالله من صحبه البطالين، لقد رايت خلقا كثيرا يجرون معي فيما اعتاده الناس من كثره الزيارات، من كثره الزياره، ويسمون ذلك تردد خدمه، ويطيلون الجلوس، ويجرون في احاديث الناس وما لا يعني، ويتخلله غيبه. يعني ايه غيبه؟ تخلله غيبه يعني ذكرك اخاك بما يكره. يعني تتكلم على واحد بحاجه وحشه، يعني تقول ده الواد ده هو واد وحش، الواد ده هو كذاب، الواد ده هو بيحقد على، تقعد تتكلم على ايه، تتكلم على الناس، دي اسمها الايه، الغيبه. الغيبه ديت حاجه وحشه ولا حلوه؟ لا، وحشه، حاجه وحشه. فالانسان التافه تلاقيه بيتكلم في حاجات ايه، فيها الايه، غيبة يعني. تمام؟ ما تلاقي انسان بيتكلم على حد قول له انت ايه، بطال، بطال وتافه. ماشي. وهذا شيء يفعله في زمننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق اليه واستوحش من الوحده، وخصوصا في ايام التهاني والاعياد، فتراهم يمشي بعضهم الى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. قال عارف ابن عطاء الله السكندري في تاج العروس، ما أقل بركة مال وقعت في أي وقعت فيه أيدي النابهين الناهبين، فهذا والله عمر الغافلين منهوب. عمر الغافلين إيه؟ منهوب. يعني عمر الإنسان التافه ده تلاقي عمره بيضيع وهو ما بيستفادش إيه؟ بيستفادش منه حاجة. تمام؟ يبقى كده خلصنا صفحة إيه؟ 100 101 كله. تمام؟ قيامه بأعمال لا تمنع من المحادثة وقت لقاء الزوار. من اللي بيتكلم على مين؟ ابن الايه؟ عن ابن الجوزي. ابن الجوزي، الله يفتح عليه. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء، دي كلمة جميلة جدا. رأيت أن الزمان أشرف إيه؟ شيء. يعني إيه أشرف شيء؟ أشرف شيء يعني أغلى شيء. أغلى شيء، الله يفتح عليك. والواجب انتهابه بفعل الخير. كرهت ذلك وبقيت معهم بين أمرين. وبقول لك إيه يا سيدي؟ بقول لك أنا إيه؟ أنا ببقى قاعد، تمام؟ قاعد مثلا عاوز أقرأ ولا عاوز أذاكر ولا عاوز أعمل حاجة مفيدة، فالناس تيجي تضيع لي إيه؟ وقت. يزوروني في البيت ويضيعوا لي إيه؟ وقت. بقول لك بقى بقيت معهم بين أمرين، أنا محتار بين حاجتين. إن أنكرت عليهم، لو قلت لهم ما تقولوشي، ما تقولوش تاني، وهيزعلوا. وقعت وحشة لموضع قطع المألوف. وإن تقبلته، ولو قلت لهم تعالوا، هيضيع وقت، ضاع الزمان. فصرت أدافع اللقاء جهدي. يعني إيه صرت أدافع اللقاء جهدي؟ فصرت أدافع اللقاء جهدي. اللقاء اللي هو اللقاء بهم، اللي يلتقي بهم يعني. يعني أقابلهم. اه يعني ايه ما كانش مش عاوز يقابلهم. لو لقى واحد منهم مثلا في شارع يمشي من الشارع التاني، تمام؟ فاذا غلبت قصرت في الكلام لاتعجل الفراق. لو قابلت واحد منهم بقى، لو قابلت واحد منهم الخص في الكلام، ما اتكلمش معاه كتير عشان ما اضيعش ايه وقت. ثم اعددت اعمالا لا تمنع من المحادثه لاوقات لقائهم لئلا يمضي الزمن فارغا. فجعلت من الاستعداد للقائهم قطع الكاغد، أي قص الورق وبري الأقلام وحزم الدفات، فإن هذه الأشياء لابد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور القلب. فأرصدتها لأوقات زيارتهم لألا يضيع شيء من وقتي. الرجل دي ذكي جدا جدا جدا. قال لك إيه بقى؟ طب لو الناس دول تقولي في البيت هيضيعوا الوقت ويقعدوا إيه؟ يتكلموا. قاعد يفكر يا يوسف أعمل إيه؟ أعمل إيه عشان أحافظ على وقتي ووقت ما يضيعش في الفاضي؟ قال لك ايه؟ هو كده كده كان ايامهم بيبروا الاقلام وبيقطعوا الايه الورق اللي هما بيكتبوا ايه فيه. فقال لك ايه؟ اما يجوا يقعدوا معايا اخليهم يساعدوني في، وهما بيكلموني يساعدوني في بري الاقلام وتقطيع الايه، تحزيم الدفات، عشان ايه بقى؟ يبقى انا كده قابلتهم وفي نفس الوقت استغليت وقت في حاجه ايه، في حاجه، يبقى وقته ضاع ولا ما ضاعش؟ شفت بقى الراجل بيفكر ازاي؟ كان ذكي ولا مش ذكي؟ قال سلمان ده هو ابن المؤلف بتاع الكتاب. الامام ابن الجوزي رحمه الله يستحضر هنا قاعدتين حكيمتين. واحد، ان مضيعات الوقت تنبع دائما من مصدرين. يعني الحاجات اللي بتضيع الوقت بتيجي من مصدرين، احدهما هو البيئه المحيطه والاخر هو نفسك انت. يعني ممكن وقتك يضيع من البيئة اللي انت قاعد ايه فيها، وممكن وقتك يضيع منك انت. مثال، تعرف تضرب مثال؟ مثال ان وقت يضيع من البيئة المحيطة. ازاي وقتك يضيع؟ البيئة المحيطة يعني ايه؟ يعني المكان اللي انت قاعد فيه ضيع لك وقت. المكان اللي قاعد فيه يعني ابقى قاعد مع ناس يعني؟ اه ممكن مثلا يعني تكون قاعد مع ناس كده. اخليهم مثلا هعمل حاجه اخليهم يساعدوني فيها. الله يفتح عليك. يبقى انت كده استغلت الحاجه ديت، ما خلتهمش يضيعوا لك ايه وقت. وممكن انت تضيع لنفسك وقتك. ازاي؟ ممكن تلاقي واحد نايم طول النهار فوقته يضيع في الايه، في النوم. هو عاوز يحافظ على وقته فيقلل فتره ايه، النوم، تمام؟ بدل ما ينام مثلا 8 ساعات ينام كام؟ 4 ساعات. دي كده هيستغل بقى الاربع ساعات دولت اللي وفرهم في حاجه ايه، حاجه مفيده. وكده كده لو عاوز ينام هينام. هينام اما يموت ينام ايه؟ ينام براحته. تمام؟ رقم 2، اذا احسنت استخدام اوقاتك الضائعه فسوف تضيف الى وقتك ساعات. اذا احسنت استخدام اوقاتك الضائعه فسوف تضيف الى وقتك ايه؟ ساعات. لو انت احسنت انك تستخدم الوقت الضايع بتاعك يبقى تضيف لعمرك وقت كتير جدا جدا جدا. مثال واحد، انت حالا مسافر القاهره مثلا. رحت القاهره قبل كده؟ اه مصر. مصر، تمام. بتروحها في قد ايه مثلا؟ حوالي 3 ساعات. حوالي قد ايه؟ 3 ساعات، تمام. انت انسان بتحافظ على وقتك، تمام؟ وأني إنسان تافه هو حافظت على إيه؟ على وقت. فأنت تقول إيه الثلاث ساعات اللي هم اللي أنا رايح فيهم القاهرة دي ممكن أستغلهم في إيه؟ أخذ معايا أي حاجة أقرأ. الله يفتح. تاخد معاك كتاب مثلا تقرأ فيه، تاخد معاك المصحف تقرأ فيه، تحفظ مثلا، تحفظ قرآن، تقرأ في كتاب، تستغل اي يعني، تاخد التابلت بتاعك مثلا تسمع عليه دروس او محاضرات او خطب او حاجات من دي، او تتعلم على انجليزي مثلا. تمام. فانت الثلاث ساعات اللي انت رحتهم في السكه دول ممكن تكون خلصت انت في ايه كتاب. انا بقى انسان تافه قاعد ايه، قاعد اتكلم مع صعب لوك لوك لوك لوك لوك لوك لوك في حاجات ايه، حاجات فاضيه، اكلمه على الماتش بتاع امبارح، اقول له انت شفت مصر عمل ايه، خسر 3-1 تمام، شفت اخبار كاس العالم، كلامك الفاضي ده كله. تمام. يبقى انت عشان انسان عارف شرف الوقت وعارف قيمه الوقت ايه، استغلت الوقت ده. واني عشان انسان تافه، انسان زي ما قال ايه من البطالين بطال، فايه ضيعت الوقت بحاجات ايه، حاجات تافه. تمام. فانت حالا استغليت الوقت بتاع المواصلات ده لحاجة مفيدة، يبقى انت يعتبر اضفت ساعات لعمرك، اضفت ايه؟ ساعات لعمرك. واني ضيعت الايه؟ ساعات من عمرك. فانت اللي اذكى ولا اني؟ انت اذكى. تمام؟ بقول لك ان احسنت استخدام اوقاتك الضائعة فسوف تضيف الى وقتك ساعات، ممكن وقت صغير جدا جدا جدا تستفاد منه. مثال، تخيل مثلا، نتخيل واحد بيروح الكلية، انت مثلا هتروح الكلية ان شاء الله اما تكبر. تمام. هتروح بالجزمة ولا تروح بالشبشب ولا تروح حافي؟ الجزمة. جزمة مثلا لها شراب، الشراب ده مش الشراب، شراب قطان، الجزمة بتاعت اللي هي ام قطان دي ممكن انت تلبسها في دقيقة وتخلعها في ايه، في دقيقة. هتلبسها كل يوم قد ايه؟ لا، هتلبسها مثلا وانت رايح الكلية. تمام. وبعدين هتقوم ايه، ادي دقيقة، هتلبسها في دقيقة وهتخلعها في دقيقة لو احنا افترضنا كده يعني. تمام. هتلبسها في دقيقة وانت رايح الايه، يعني انت وانت قمت خلاص، قمت الصبح ايه، لبست الجزمه. تمام. وانت ايه نازل رايح الايه كليه، فانت لبستها مره فضيعت فيها ايه، كم دقيقه، صح؟ تمام. رحت الجامعه وكده، اذن اذان الايه، اذان الظهر، فانت قمت خالعها في ايه، ولا هتخش تصلي بالجزمه في المسجد؟ لا، تخلعها وتوضى وتصلي. فانت خلعتها في ايه، في دقيقة. خلصت صلاة وعاوز بقى انت تروح الايه، تروح وراك محاضرة مثلا ولا حاجة، هتروح حافي ولا تلبسها؟ هتلبسها كمان في قد ايه، في دقيقة. كذلك صلاة العصر، يعني كل صلاة هتاخد قد ايه، هتلبسها مرة وتخلعها مرة، دقيقة، يعني كل صلاة دقيقتين. تمام. كذلك قول مثلا صلاة العصر كذلك، صلاة المغرب كذلك، وصلاة العشاء ايه كذا، يعني دقيقتين في 5 و2. وبعدين تقوم ايه، تقوم مروح للبيت، قوم خلعها، يبقى 2 في 5 بايه، ب 10 و2، 10 دقائق في الايه، في اليوم، في لبس الجزمه وايه خلعها، 10 دقائق في الايه، اليوم. قول مثلا انت هتروح الكليه كل يوم 6 ايام، كل اسبوع 6 ايام، ست ايام، يبقى هتضرب 10 في ايه؟ هضرب ال 10 في 6 بكام؟ ب 60، يعني 60 دقيقة، يعني ايه؟ يعني واحد ايه؟ ساعة، يعني كل اسبوع ساعة في لبس الجزمة وايه؟ خلعها. قول في الشهر، الشهر في كام يوم؟ او في الشهر في كام اسبوع؟ أربعة، أربع أسابيع. تمام؟ هتضرب 4 في ساعة، يبقى 4 ساعات في الايه؟ في الشهر، 4 ساعات في الشهر. في السنة، السنة فيها كم شهر؟ 12 شهر، يبقى 4 في 12 48 ساعة يعني يومين. يعني انت بتستغرق يومين كل سنة في لبس الجزمة وايه؟ وخلع. يومين دولت وقت ولا مش وقت؟ يومين كاملين 48 ساعة وقت كبير جدا. فالوقت ده لو انت استغليته يبقى انت كده حالا اضفت ساعات لعمرك. فكذلك انت بتحلق، تحلق شعرك؟ تحلق عند مين؟ مين؟ عمك اكرام. قعدت عنده بتحلق كل قد ايه؟ كل شهر. كل شهر يعني متوسط كل ساعات في اخر الشهر ماشي، يعني كل 30 يوم بتحلق ايه؟ شهر مره. تمام. بتقعد عنده قد ايه عند الحلاق قد ايه؟ يعني المتوسط بتقعد عنده قد ايه؟ نص ساعه ولا ساعه ولا ساعتين؟ نص ساعة. تمام. يبقى انت كل شهر نص ايه؟ ساعة. نص ساعة. يبقى في السنة 12 شهر، يبقى 12 في نص ساعة 12 6 ساعات. 6 ساعات في الايه؟ في السنة تحلق ايه؟ شعر. شعر. قول مثلا هتفضل 40 سنة تحلق ولا 50 سنة مثلا؟ يبقى 50 في 6. 56 بكام؟ 300 ساعة. 300 ساعة عشان ايه؟ تحلق ايه؟ تحلق شعر. شفت بقى؟ وقتي ولا مش وقتي ده؟ لو انت استغليته هتحافظ على وقتك ولا لا؟ ازاي تستغل بقى نص ساعة اللي انت قاعد فيها عند الحلاق؟ اي حاجة يعني هو مثلا شهر قاعد يحلق الناس، انت قاعد تسبح جدا. دي واحد كان بيعمل دي، كان في واحد من الناس اللي هم الناس السلف الصالح انت اللي كان قاعد يحلق مش عارف احلق ولا بيشتغل. الله يطلع جدا. كان بيحلق شنبه، فهو التاني بقى قاعد يقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله، فشنبه قاعد يتحرك بقى مش عارف يحلق. قال له يا عم مش عارف احلق يا عم. قال له انت تعمل وانا ايه اعمل. شغلانتك انك ايه؟ انك تحلق، وانا شغلانتي ان انا ايه؟ اسبح واشكر ربنا. شفت؟ وكان بقول لك شفت بس مدى محافظته على الوقت، ومدى ذكره لله اللي هو بيذكر ربنا على طول حتى وهو ايه؟ وقت الايه؟ وقت الحلاق. شفت؟ كان في واحد تاني لو انت حسبت برضه، عاوزين نحسب نعمل احصائيه كمان لدخول الحمام. تخيل مثلا انسان بيدخل الحمام كل يوم، قول مثلا كم مره؟ 4 مرات مثلا. كل مره ها مش اسمع بقى، تعمل حسابها الاول. 4 مرات كل مره مثلا دقيقتين، يبقى 2 في 4 8 دقائق في اليوم. قول 10 دقائق. ده 8 دقايق دي يعتبر او 10 دقايق دي تعتبر اقل حاجه ممكن واحد يخش يستحمى يقعد ساعه في الحمام. 10 دقايق استحمى. بقول لك يعني قول 10 دقايق في اليوم. 10 في 7 بكام؟ 10 في 7 يبقى 70 دقيقه في الاسبوع. قول ساعه يا عم في الاسبوع. ساعه فين؟ في الاسبوع. تمام. في الشهر 4 ساعات في الشهر. قلنا كم؟ احنا قلنا ساعة في الشهر. ساعة في الأسبوع. الشهر في كم؟ كم أسبوع؟ لا 4 أسابيع. تمام. يبقى واحد في 4 4 ساعات في الايه؟ في الشهر. اضرب في 12 4 في 12 ب 48. 48 ساعة في الايه؟ في السنة. يعني يومين كل سنة في الايه؟ في الحمام. تمام. اضرب في واحد هيعيش 60 سنة مثلا، اضرب في 60 سنة. قولي يومين في 60 بكم يوم؟ 120. يوم 120 لا 120 يوم. 120 فين؟ يوم في 60 سنة. هيعيشهم فين 120 يوم دول؟ حضنهم فين؟ في الحمام. 120 يوم في الحمام. شفت بقى ازاي بقى يستغل الوقت ده؟ لا ما ينفعش يذكر ربنا جوه. كان في بقى واحد كنت انا قلت لك قبل كده ليه الباين ممكن نقراها هنا. كان لما يجي يدخل الحمام كان راجل عالم وكان محافظ على وقته. كان لما يجي يدخل الحمام يدي لحفيده كتاب يقول له ايه اقرا وارفع صوتك علشان اسمع. يعني هو في الحمام وحفيده اتنين كده اخوات ما بيجوش مع بعض. اه ليه؟ واحد عايز ياكل الثاني بيسمع وبيجيش. شفت بقى هي دي كذلك وقت الاكل. ها عادي انا ما فيش حاجه. لو انت مثلا مشغل القران اهم حاجه الصوت ما يبقاش جوه الحمام. لو انت مشغل القران بره وانت قاعد في الحمام تستحمى وتسمع عادي. ده التسجيل طول اليوم شغال زي ما كان جوه في الحمام. ما بقول لك انت دي قال لك مدام الصوت مش جوه في الحمام عادي. يعني لو الصوت بره الحمام هو ما فيش حاجه ممكن تسمع عادي. انت بقى ايه يعني انت مش هتقول لحفيدك اقرا لي. انت تعمل ايه؟ تجيب مثلا راديو ولا معاك شريط ولا معاك تليفونك مثلا صوته عالي تقوم مشغله بره على خطبه ماشي على حاجه في حفيدتي مع الصوت. يبقى انت استغلت الوقت ولا ما استغلتوش؟ استغلت. يبقى انت كده استخدمت ذكائك انك تحافظ على ايه؟ الوقت. حلو ولا وحش؟ 120 يوم في الحمام ده عمر 120 يوم. شفت ده دي بقى بعد 120 يوم. ايوه متقطعين. ما هي بقى يعني زي ما يكون انت مثلا هي عامله زي الحله كده يا يوسف. حله تحت حنفيه او حنفيه بتنقط تمام. حطيت انت تحتها حله نقطه الحنفيه اللي بتنقط او النقطه ديت اللي بتنزل ممكن تملى الحله ولا ما تملاهاش؟ تملها مع الزمن. مع الايه؟ مع الزمن. فالوقت الصغير ده اللي انت محتكره مع الزمن بيجمع وقت ايه؟ وقت كتير جدا جدا جدا. هي عامل زي ايه بالظبط؟ بالظبط الاوضه ديت احنا لسه كنسينها حالنا تمام. فجه الاسبوع اللي جاي فيها شويه تراب صغير. قلت لك يا يوسف هنكنس ولا مش هنكنس؟ قلت لي يا عم ده ايه ده التراب ده ايه مش هيعمل حاجه ده شويه تراب صغيرين. لو اني جيت بقى كل اسبوع واقول لك ايه ده شويه تراب ايه صغيرين اسبوع بعد اسبوع بعد اسبوع بعد اسبوع بعد اسبوع اتردم التراب. مع ان ايه كان في الاول شويه تراب ايه صغيرين بس مع الوقت ومع الزمن اصبح الوقت ايه تراب ايه كتير جدا جدا جدا تمام. ماشي. بقول لك ايه الشاعر بقول لك لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. الجبل هو عبارة عن ايه؟ شوية حصى شوية حجر صغير صغير صغير صغير لغاية ما بقى ايه؟ جبل تمام. ولذلك تجده يسرق ويشارك وقته من اولئك البطالين سارق العمر والزمن. ومن ذلك يقول الشاعر اسمع بقى الشاعر بيقول ايه؟ خذ الوقت أخذ اللص واسرقه واختلس فوائده بالطيب أو بالتطايب ولا تتعلل بالأمان فإنها مطايا أحاديث النفوس الكواذب. ويقول الشاعر الحكيم الأديب القريب صفي الدين الحلي اسمه صفي الدين الحلي مشغل يعني ماشي. بقول لك ايه بقى احب صديقا منصفا في ازدياره يخفف عن قصد ويبرم عن عذر ولا راي لي في من ينغص خلوتي فيسرق لذاتي وينفق من عمري ولي خلوات لا ابيع يسيرها بما ملكت كفاي من وافر الوفر ابيت بها في عالم من تصوري يسامرني عقلي ويؤنسني فكري ويعتادني من خمر معناي نشوة أود سرورا أن يدوم بها سكري. إذا كد وزن النظم جهد قريحتي، عزلت القوافي واسترحت إلى النثر، وأجعل لفظي للمعاني قوالبا، فأنحت من صخر وأغرف من بحر. ومن الطرائف في التخلص من الضيوف المطيلين المكث ما جاء في ترجمة الشيخ الكبير العالم المعمر مسند وقته أبي علي محمد بن سعيد بن إبراهيم بن سعيد بن نبهان البغدادي الكرخي، المولود سنة 411 المتوفى سنة 511، يبقى عاش كم سنة؟ 11 سنين. 100 سنة يعني. مش دي الأحد؟ دي الأحد ودي العشرات ودي الإيه؟ دي المئات. تمام؟ بقول لك بقى يا سيدي، الراجل ده كان في ناس بتزوره، وكان ايه الناس دول بيقعدوا كتير عنده فبيضيعوا له ايه وقت، فهو عاوز يتخلص منهم باي طريقه. تمام، زي مثلا انا قاعد عندك حالا وكده، انت عاوز تتخلص مني باي طريقه، فانت تقول ايه مثلا تبص للساعه كده، الساعه بقت 1:30، انا لازم امشي حالا، مع السلامه. يبقى انت كده ايه على طول، يعني زي ما يكون ايه خلاص، يعني زي ما يقول واحد برضك عاوز يتخلص من واحد، تقول ايه بطني بطني بطني بطني، ويقوم ايه سايبه ايه وماشي ما رجعلوش تاني. تمام، فيتخلص. شوف بقى الراجل ده كان متخلص ازاي من ايه، من الضيوف اللي هم خلوهم يعملوا حاجه. هو ده ابن الجوزي. تعال نشوف بقى الراجل ده هل طريقته زي ابن الجوزي ولا طريقته طريقه ثانيه. بيقول قال ابن السمعاني سمعت أبا العلاء محمد بن جعفر بن عقيل يقول كان شيخنا ابن نبهان إذا مكث عنده أصحاب الحديث طويلا يقول قوموا فإن عندي مريضا، فبقي على هذا مدة سنين، فكان يقولون مريض ابن نبهان قط لا يبرأ. لو قعدوا كتير عنده يقول لهم إيه قوموا فإن عندي إيه مريض، أنا عندي واحد تعبان، فهم بقى يكسفوا على دمهم يقولوا إيه آه ده هيمشي بقى. فكل طول الوقت بقى يقول لهم ايه كده، قالوا ايه المريض اللي هو تعبان على طول بقى. بيقول لك مريض ابن نبهان قط لا يبرأ. رحم الله القائل لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فاقلل من لقاء الناس الا لاخذ العلم او اصلاح حال. يعني ما تقابلش الناس كتير الا الحاجتين، الا لاخذ العلم انك تتعلم حاجه، او اصلاح حال انك مثلا ايه تعمل حاجه تساعد حد، مثلا تصلح بين الناس. تمام، انك تعلم حد، انك تساعد الناس مثلا في الخير، تروح جنازه، تروح تصلي صلاه الجماعه، الحاجات دي. انما مثلا الحاجات الفاضيه او كده ما تشاركش الناس ايه فيها، حافظ على ايه، حافظ على وقت. ممكن تقعد في البيت. شيخي صلاه الجمعه 4 ركعات الخطبه ركعتين، صلاه الجمعه لو انت صليت الجمعه لوحدك، لو انت ما لحقتش مثلا او كده هتصليها 4 ركعات. ماشي، في الجامعه هي 4 ركعات. لا هي ركعتين. ركعتين والصلاه ركعتين. لا صلاه الجمعه ركعتين، لو انت صليتها في المسجد وحضرت الخطبه هتصليها ايه ركعتين. السنه انت قصدك على السنه بتاعه الجمعه، الخطبه بتاعتي لو مثلا ما سمعتهاش لو ما حضرش الخطبة وما لحقتش الصلاة، لا هتصليها 4 ركعات. لو انت ما لحقتش الركعة الأخيرة من الجمعة، من صلاة الجمعة، انت رحت مثلا كنت بتستحمى وكده، فروحت المسجد لقيتهم ايه بيقولوا التحيات مثلا، هتخش معاهم وهتصلي كم ركعة؟ 4. لما ركعة واحدة لو لحقت معاهم ركعة، لو لحقت معاهم ركوع هم ركعين، هتصلي كام؟ 2 بس. تمام، فقال لك إيه لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال. تمام ماشي. شرف الوقت لا يعرفه إلا الموفقون. شرف الوقت أو قيمة الوقت مش أي حد يعرفه، اللي عارفينها الناس الموفقون، الناس اللي هم ايه فاهمين فعلا، اللي ربنا موفقهم. تمام، بقول لك ايه بقى، ولقد شهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياه، فمنهم من اغناه الله عن التكسب بكثره ماله، فهو يقعد في السوق اكثر النهار ينظر الى الناس. يعني بقول لك ايه، ممكن تلاقي واحد معاه فلوس وكده وربنا موسعها عليه تمام، فايه فما بيشتغلش، فتلاقي قاعد في السوق ايه يبص اللي رايح واللي جاي. زي ممكن تلاقي واحد مثلا قاعد ايه على المصطبه قدام بيته كده يبص اللي رايح واللي جاي، اتفضل يا عم اتفضل. تمام، المفروض بقى الانسان يكون ايه يشغل وقته بحاجه مفيده وما يقعدش القعده ايه القعده دي. ممكن تلاقي واحد قاعد على القهوه، تلاقي قاعد اي بقى يهزر مع ده ويغتاب مع ده، وقاعد يشرب سجاير وقاعد يشرب جوزه وشيشه وكده، ومضيع ايه مضيع وقته. الانسان ده لما يكبر او مع مرور الزمن هيندم، هيقول ايه يا ريتني كنت استغليت وقتي في حاجه ايه حاجه مفيده. وكم تمر به من آفة ومنكر، ممكن يكون قاعد في الشارع فيسمع واحد بيشتم واتنين بالشكل ودي بيسب الدين ودي يعمل ويقعد ساكت. طب انت لو هتقعد بقى تصلح بقى، يعني انت لو هتقعد في الشارع تقوم تسلك مثلا بين الناس وتصلح بين الناس وتنصح الناس وكده، انما تقعد كده انسان فاضي ما ينفعش. ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، عارف الشطرنج؟ ومنهم من يقطع الزمان بحكاية الحوادث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. أنت عارف تلاقي واحدة قاعدة في إيه؟ قاعدة قدام البيت كده مع واحدة صاحبتها كده، أنت عارفة يا أختي الطماطم بقت بكام؟ أنت عارفة الخيار بقى بكام؟ ويقعد بقى إيه؟ يقعد يولول. تمام؟ فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا الاغتنام. قل آمين. قال رحمه الله في كتابه اللطيف حفظ العمر 103، ولو كان الذهن قويا لعلم أن الراحة البطالة تذهب وفعالها خسران المناقب، وأنت ترى الغافلين في ساعات البطالة عن أشغال الدنيا، منهم من يسعى في لهو يؤذي دينه ويلعب الشطرنج، ومنهم يتحدث حديثا لا يخلو من اسم. وينبغي للإنسان أن يعلم أن أعز الأشياء شيئان، قلبه ووقته. أعز حاجة حاجتين، قلبه ووقته. ثانية واحدة كده، ثانية جاية اهو، ثانية واحدة. نوقف على ما بقول لك ايه يا يوسف. وينبغي للانسان ان يعلم ان اعز شيئا الاشياء شيئا، قلبه ووقته. فاذا اهمل وقته وضيع قلبه او ضيع قلبه ذهبت منه الايه الفوائد، ذهبت منه الفوائد، يبقى ضاع يعني ضيع نفسه من الآخر. والابن الجوزي قدس الله روحه كتاب آخر لطيف في الباب اسمه تنبيه النائم الغمر، تنبيه النائم الغمر عن مواسم العمر. قال في آخره: من عرف شرف العمر وقيمته لم يفرط في لحظة منه. اللي يعرف قيمة العمر فعلا عمره ما يفرط في إيه؟ في لحظة. لحظة دي تسود إيه؟ لحظة تسود أقل من السنة، لحظة يعني حاجة ايه حاجة بسيطة جدا جدا جدا. اللي يعرف قيمة العمر فعلا عمره ما يفرط في لحظة. مال الناس اللي بتضيع وقتها بتضيعوا ليه؟ انهم لا يعرفون شرف الايه. مرة كنت جاي كده كتاب كده بتشوف يعني كتاب كده في قلبه معنى كلمات بالعربي. دي كنت تخليني اشوفها معاك. بتاع القاموس، قاموس لان واخده معايا الجيش، في الجيش يعني سبته هناك وجيت عشان اقرا منه هناك. تمام. فلينظر الشاب في حراسه بضاعته ولا تحفظ الكهف. بس انت ما شاء الله انت كنت بتبحث منه على طول، يعني كنت اقول لك الكلمه تقوم ايه في ثانيه جدا، تحب البحث يعني ما شاء الله. فلينظر الشاب في حراسه بضاعته ولا تحفظ الكهل بقدر استطاعته. يعني ايه الكهل؟ تحلل الراجل الكبير فوق 40 سنة، يعني من ما الطفل لما يطلع من ما يبقى موجود في بطن أمه اسمه جنين، لما يخرج من بطن أمه لغاية حوالي 14 سنة بس أو 13 سنة بيبقى اسمه إيه؟ طفل. طفل اسمه لغاية كم؟ 13 سنة أو 14 سنة. أنا كم سنة؟ عندي 11 سنة. يبقى أنت لسه في مرحلة الإيه؟ طفولة. من 14 سنة لما لغاية 40 سنة اسمه شاب. يعني أبوك حنان عنده كم سنة؟ لغاية 40 سنة اسمه إيه؟ شاب. من 40 ل 60 اسمه كهل. اسمه إيه؟ كهل. لا اسمه كهل. من 60 وانت طالع اسمه شيخ أو شيخ. ما هو من 40 ل 60 اسمه كهل، دي يعني العلماء قسموه كده والله اعلم. تمام. ولا تحف من 60 بقى لما وانت طالع اسمه ايه؟ شيخ. لغايه ما يموت. لما يموت بقى يبقى اسمه ايه؟ متوفى او ميت. من عرف شرف العمر وقيمته لم يفرط في لحظه منه، فلينظر الشاب في حراسه بضاعته وليتحفظ الكهل بقدر استطاعته، وليتزود الشيخ للحاق بجماعته، ولينظر الهرم أن يؤخذ من ساعته. فنفعنا الله وإياكم بعلومنا، ولا سلبنا فوائد فهمنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، ولا جعل علمنا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل آمين. آمين. حفاظ السلف على الوقت وحذرهم من ضياعه. احنا كنا بنقرأ الهامش. الهامش ما يتلاقي فيه يساوي هنا فيه يساوي فوق، يبقى الهامش مرتبط ببعضه، يعني يقول لك كمل في الصفحة اللي بعدها تحت ان فيه يساوي هنا، انما ما يقول نقطة هنا يعني مش مكمل تحت. فاحنا قرأنا نزلنا هنا تحت عشان ايه؟ فيه ايه؟ فيه يساوي هنا فوق هنا. تمام. حفظوا السلف على الوقت وحذرهم من اضاعته. يعني ايه السلف؟ سلف يعني الناس اللي من زمان، الناس الصالحين زي الصحابة، زي الناس التابعين، زي الناس العلماء وكده، دي اسمهم الايه؟ السلف. يحذرون من تضييع الزمان، يعني ما كانوش بيضيعوا وقت ابدا. قال الفضيل بن عياض: اعرف من يعد كلامه من الجمعة الى الجمعة. شفت بقى؟ يعد كلامه من الجمعة الى الايه؟ يعني اسبوع كامل تقدر انت تعد ايه الكلمات اللي هو اتكلم ايه بيه. دي يدل على ايه؟ مش بيضيع وقته ومش لغاي، مش بتكلم كتير. ممكن تلاقي واحد لغاي لوك لوك لوك، تلاقيه وانت قاعد معاه كده تقول خلاص يا عم تقفل ودان كلامك منه. تمام. لانه بتكلم في كلام فاضي مش كلام نافع. انما لو انت هتتكلم كلام نافع اتكلم ان شاء الله الكلام لما لغايه يوم القيامه، بس اهم حاجه كلام نافع وكلام ايه مفيد هتاخد عليه حسنات. انما لو الكلام مش هتاخد عليه حسنات يبقى حط لسانك فوقك واقعد ايه ساكت. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر هل يأكل خيرا أو يصمت؟ هل يأكل خيرا أو هيصمت؟ هيصمت يعني عن يقول حاجة تنفع حد لأما خلاص. الله يفتح عليه. هيصمت عن إيه؟ يصمت عن الشر وعن الإيه؟ عن الشر وعن الكلام الثالث، النوع الثالث فاكر؟ من خير وشر اللغو. الله يفتح عليه. كويس أنت فاكر. ودخلوا على رجل من السلف فقالوا لعلنا شغلناك. قال أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. وجاء عابد إلى السري السقاطي فرأى عنده جماعة فقال صرت مناخ البطالين، ثم مضى ولم يجلس. ومتى لنا المزور طمع فيه الزائر فأطال الجلوس فلم يسلم من أذى. وقد كان جماعة قعدوا عند معروف الكرخي فأطالوا. قال إن ملك الشمس لا يفتر عن سوقها، فمتى تريدون القيام؟ هتقوموا إمتى بقى؟ قالوا إمتى هتقوموا إمتى؟ طولوا عند قوي. قال لهم ايه؟ ان ملك الشمس لا يفتر عن سوقها، يعني الشمس ما فيش حاجه بتوقفها. كنت في رمضان بنام الشمس بتطلع وبقوم الشمس بتمشي وافضل بقى صحيت الليل، يعني مثلا الفجر واقعد بقى اتفرج على قصه سيدنا يوسف لغايه مثلا الصبح، وبعدين اقوم نايم بقى، اقوم بقى الساعه كده 6 ومبقى فاتر وعلى الصحة وعصر الفجر هتلاقي الناس اغلب اغلبهم في رمضان عندهم الليل نهار والنهار ليل. ايوه بقى العكس، النهار غزا والليل معاش. نماذج رائعه من المحافظه على الوقت عند السلف. وكان جماعه من السلف يحفظون اللحظات، وكان داود الطائي يستف الفتيت. يعني يستف الفتيت، ويقول بين سف الفتيت واكل الخبز قراءه 50 آية. يعني ايه؟ كان بدل ما كان في عيش ممكن ناكل عيش، وممكن ياكل ايه؟ ياكل عيش مدقوق، يعني عيش مدقوق زي مطحون كده. فكان بيفضل ايه على ايه؟ ما كانش بياكل العيش ده، كان بياكل العيش الايه المدقوق زي كحك كده، ومدقوق بيبقى عباره عن بودره، فكان بيسفه على طول. لا مش الدقيق كده، زي الدقيق كده، زي كحك كده ومدقوق. فبيقولوا له ليه انت بتعمل كده؟ قال لهم ايه؟ بين سف الفتيت ومضغ الخبز قراءة 50 ايه؟ آية. يعني الوقت اللي لو اني كلت خبز مش هتعرف تتكلم، هتعرف تمضغ، مش هتعرف، هتضيع وقت. يعني مثلا تخيل، يعني مثلا لو انت بتاكل حاجة هتمضغ مش هتعرف تتكلم، انما اللي هو سف بتاع على طول هينجز وقت على طول. بدل ما كان بياكل في ربع ساعة هياكل في خمس دقايق. فالعشر دقايق دولت ممكن يقرأ فيهم مثلا 50 آية. هو بينظر لها بالمنظور ده. فشفت بقى مدى حرصه على ان هو ما يضيعش وقته. وكان عثمان الباقلاوي دائم الذكر لله، فقال ان وقت الافطار احس بروحي كانها تخرج، لاجل اشتغالي بالاكل عن الذكر. فأوصى بعض أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم. واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة. يعني الزمان أغلى إنك تضيع منه إيه؟ لحظة. تمام؟ كان في واحد صغير عالم بيحكي عن نفسه وهو صغير، إن هو إزاي كان بيستغل وقته وهو ماشي في الشارع. فكان يقول إيه مثلا؟ أنا هقعد أقول سبحان الله لغاية ما أوصل، لما لغاية الشجرة دي، يوصل لغاية الشجرة هقعد أقول الحمد لله لغاية ما أوصل لما الشجرة. أنت ممكن تعملها كده، تقول إيه؟ لغاية ما أوصل للعمود الجاي ده هقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أو مثلا هو يذكر ربنا مثلا طلع من الجامع وهو بقى 31 مرة يعني سبحان الله، كل خطوة يعني أول خطوة يقول سبحان الله، سبحان الله لغاية ما يجي بس. شوف بقى هو استغل وقته ازاي، زي ما انت قلت كده. مش بقى ايه قاعد ماشي بقى في الشارع يبص للي رايح واللي جاي، عامل زي الحرامي. تمام. واعلم ان الزمان اشرف من ان يضيع منه لحظه، فان في الصحيح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قال: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخله في الجنه. يعني يقول سبحان الله وبحمده اتغرس له نخله في الجنه. فكم يضيع الادمي يقول سوره الاخلاص عشان مرات ربنا يبني له قصر في الجنه. انا مش عارف والله الحديث ده، بس هو الحديث ده اللي موجود. يعني افضل من افضل الاعمال اللي ربنا يحبك انك تعملها ذكر الله، انك تذكر ربنا، انك لو ذكرت ربنا ربنا يذكرك. يعني ربنا يغفر لك ويثني عليك وايه ويذكرك. يعني يقول ايه؟ يقول ان يوسف ده هو ايه؟ طيب وصالح والناس حلوين، فربنا يحبك. ربنا يحب الانسان اللي بيذكره ايه؟ كتير. يعني في واحد راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له: يا رسول الله اوصني، فقال ايه؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني خلي لسانك على طول شغال ايه؟ بذكر الله. ولما الانسان يذكر ربنا الشياطين تبعد عنه. ممكن تلاقي واحد ماشي تلاقيه قرفان في عيشته وكده. تمام. هي اللي بتخليه طهقان وكده، انما هم يذكر ربنا الشياطين تبعد عنه، لان الشيطان اسمه الوسواس الايه؟ الخناس. يعني ايه الخناس؟ الخناس الذي يختفي عند ذكر الله. تمام. فكم يضيع الادمي من ساعات يفوت فيها الثواب الجزيل، وهذه الايام مثل المزرعه، فهل يجوز للعاقل ان يتوقف عن البذر او يتوانى؟ تمام. هنا صفحة كام؟ موقفين حالا عند صفحة 105. طب هات ال هات القلم هات الكراسة. 103 كله وهامش. هي كم صفحة؟ 200 حاجة و80 أظن، أو لا 200 إيه؟ اللي أنا عاملهم فوائد 293 والأشعار قول مثلا إيه لغاية حوالي 280 صفحة 280 تمام؟ أمال كات لغاية 70 إزاي كده في مرة واحدة؟ إحنا قرأناها كنا قاعدين ساعة ونص، ساعة ونص أظن حوالي ساعة ونص بعد، كان بعد صلاة الفجر. بعد الفجر بقى ده وقت إيه؟ وقت في بركة، وقت واسع، فكنا قرأناه في الوقت ده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولوا عليكم السلام ورحمة الله.